ماشي في الأرض أبيا، ماشي ما دمت بقيا، ماشي ومعي إيماني، ماشي ومعي قرآني، ماشي ومعي إيماني، ماشي ومعي ماشي ماشي يا ربي، ماشي ومعي قرآني.